وفي العام الثاني للهجرة الرابعة عشر للبعثة غزا النبي صلى الله عليه وسلم غزوات الأبواء وبواط وبدر الأولى والعشيرة، وبعث سرية جهينة وسرية عبد الله بن جحش رضي الله عنه.